القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، أرسل لنا الصديق محمد علي محفوظ موسيقى كهدية لمستمع البرنامج وأسرة البرنامج أيضا، وهي تتناسب مع طبيعة وقت البرنامج كما يقول في إهدائه. فشكرا للصديق محمد علي محفوظ، ولنستمع إلى هذه الموسيقى والتي تحمل عنوان جولة في قاهرة المعز. Thank you.